طبعا انا راجل يعني القراءة حرفتي، تفهم كلامي؟ يعني زي كل واحد له حرف، كل واحد ايه ويعرف اسرارها. السباك بيعرف اسرار الحنفيات واسرار الكلام ده. انا قلت كده ليه؟ لان لما يكون اتفق العقلاء ديت تثير في نفسي معنى ان هذا الامر لا يحتاج الى العلماء ليدركوه. ها ايوه ليس هذا مما يكتسب بالعلم، وانما هو مما تعلمه العقول علم ضروره. يا سلام. ها وانما ايه؟ واذا كان الشيخ وهو في معمعان تعليم دقائق العلم، واذا كان الشيخ وهو في معمعان تعليم دقائق العلم يحدثك بحديث تعلمه العقول علم ضرورة. بلك انا قلت ايه؟ وهو في معمعان الحديث عن دقائق العلم يحدثك، يدني هذه الدقائق وهذه الخفايا ويقربها حتى تصير مما تعلمه العقول علم ضرورة. هو بهذا يعطيك درس في التربية، وبهذا ويقول لك اعلما ان ذكائك وخبرتك هي التي تجعل الصعب عند طلابك سهلا، وانك اذا كنت ممن يجعلون السهل صعبا فانت لست من المعلمين الاسوياء، وانك اذا كنت وإنما المعلم السوي هو الذي يذلل العصي ويظهر الخفي، وإنما المعلم السوي هو الذي أدي اللي أفهمه مما اتفق العقلاء. ما تمرش عليها كده وأنا ولا تا ولا تا لا لا ما في ما هو أنت ما هو الفرق بين زيد وعمرو هو الفرق بين قراءة زيد وقراءة عمرو. تعليم دقة القراءة وكيف تسأل. طب لماذا لم يقل مما اتفق العلماء عليه؟ ها ها ما ايه؟ هذا كلام ده إذا كان بغيت عاوز يجعلص لك المسائل، إذا كان عاوز ايه؟ يطلع لك المسائل ويرتفع فوقك ويهمك أنه في أفق أعلى من أفقك. إنما دي مش رسالة أهل العلم، رسالة أهل العلم الاقتراب من العقول والقلوب والصعود بها إلى أعلى، النزول إلى قلوب وعقول طلاب العلم والاقتراب منها والاقتراب بها ثم الترقي بها. هذا هو. ولذلك رب أجيال، ولذلك إيه؟ رب أجيال ورب ناس لهم قيمة وملكوا وسادوا وحموا بلادهم وحموا أرضهم. أما بتوع الاستعراض فما فيش يلا ها.